بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن اختلف في الجعل أو في قدره أو في المجعول فيه الجعل فالقول قول المالك، لأنه منكر لما يدعى عليه والأصل معه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. أي في اختلاف من جعل الجعل والعامل لأجل الجعل. إذا اختلف اثنان فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا لفظ حديث وهو قاعدة شرعية، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذا اختلف طلبنا البينة من المدعي، فإذا لم يجد بينة قلنا له: لك يمين المنكر، إن شاء طلبه وإن شاء ترك طلب اليمين. وكذا هنا في الجعل، إذا قال العامل: جعلت لي مقابل عملك دينارين، قال الجاعل: بل جعلت لك دينارا واحدا، نقول البينة للعامل، نطلبها. قال العامل: ما عندي بينة، نقول إذن القول قول الجاعل، لأنه منكر للدينار الآخر. فالعامل يطلب دينارين، الجاعل واضع الجعل معترف بواحد وغير معترف بالآخر، فهو منكر له. إذن القول قول الجاعل مع يمينه، واليمين ليست بحتم، لأنه قد يطلبها العامل وقد لا يطلبها. ولذا قال المؤلف رحمه الله: وإن اختلفا في الجعل، قال مثلا اختلفا في الجعل، قال العامل: جعلتني دينارين، قال الجاعل: بل جعلت لك ربع الشارد أو ربع البعير أو جعلت لك ثلاثة أثواب. اختلف في الجعل، العامل يقول دراهم ودنانير، والجاعل يقول ثياب أو سهم من المطلوب رده ونحو ذلك، فالقول قول صاحب الشيء الذي هو الجاعل. أو في قدره، قال العامل: جعلت لي دينارين، قال الجاعل: بل جعلت لك دينارا واحدا. أو في المجعول فيه، في المجعول فيه، مجعول فيه الذي هو محل العمل، قال مثلا الجاعل العامل يقول: جعلت لي 10 دراهم في خياطة ثوب، قال صاحب العمل: بل جعلت لك 10 دراهم في خياطة ثوبين. المجعول فيه المتفق على الأجرة 10 دراهم، لكن العامل يقول ثوب واحد، والجاعل يقول: جعلت لك 10 دراهم في خياطة ثوبين. أو العامل يقول جعلت لي في بناء هذا الجدار بارتفاع مترين، قال الجاعل لا بل جعلت لك كذا وكذا في بناء هذا الجدار بارتفاع 3 أمتار ونحو ذلك، اختلف في الجعل أو في قدره زيادة أو نقص أو في المجعول فيه الذي هو العمل، فالقول قول المالك لأنه منكر لما زاد، لأنه منكر لما يدعى عليه، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا أحضر العامل بينة على أن له كذا فيؤخذ بالبينة، لكن إذا اختلف ولا بينة فحينئذ اليمين، والقول قول الجاعل، إن طلب يمينه ألزم بها وإن لم يطلب فلا فليست بلازمة. فصل. وإن رد آبقا من غير شرط ففيه روايتان، إحداهما لا جعل له لما ذكرنا. نعم. وإن رد آبق، تقدم لنا في رد الشارد واللقطة ونحو ذلك من الأمور المالية، هذه ليس للمرء فيها شيء إلا إن جعل له. قال مثلا من رد بعيري من مسافة يوم وليلة فله 100 ريال، رده استحق 100 ريال. شخص في الطريق فوجد بعير شارد عن صاحبه فاجتهد في قيادته وأحضره إلى صاحبه، وهو وصاحبه لم يجعل جعل، فهل يستحق شيئا؟ لا، لا يستحق شيء واجب، لأنه ما جعل له شيء في هذه الحال وهو متبرع، والمتبرع ليس له المطالبة بشيء إما مقابل تبرعه، إن أعطاه صاحبه مكافأة على ذلك فحسن، وإن لم يعطه شيء فلا يلزم ولا يطالبه عند الحاكم بأن يقول أعطني مقابل رد الضالة، رد البعير أو الغنم أو البقر ونحو ذلك. لكن الآبق يختلف، الآبق هو العبد المملوك الذي هرب عن سيده، البعير إذا شرد مال، إن جاء فالحمد لله وإن لم يأتي فلا خسارة ولا ضرر. لكن الآبق غالبا إذا أبق من سيده أين يذهب؟ يذهب إلى الكفار، لأن المسلمين لا يؤويه بعضهم عن بعض، والذي يقبض عليه من المسلمين يسلمه لسيده. لكن العبد الآبق غالبا أين يذهب إذا أراد أن يهرب؟ يذهب إلى الكفار، ثم إذا ذهب إلى الكفار إن كان كافرا فإنه يستمر على كفره غالبا، وإن كان مسلما بإقامته بين المسلمين قد يرتد عن الإسلام والعياذ بالله. فلذا قال الفقهاء رحمهم الله رد الآبق يختلف عن رد الضالة وعن رد الشارد، لأن رد الشارد خسارة مالية فقط إذا لم يرد، ورد الآبق خسارة دينية، الرجل بدل من كونه مسلم يرتد عن الإسلام، فرده مرغب فيه، فلذا لكونه مرغب فيه هل نجعل لراده جعل وإن لم يجعل المالك؟ يقول للمالك ادفع له مقابل تعبه. ولا شك أن رد الآبق يحتاج إلى مؤونة وكلفة وجد واجتهاد أكثر من رد البهيمة. رد البهيمة تقيدها وتسوقها وتضربها بالعصا. الآبق يخشى إذا ربطته وقيدته أن ينفلت قيده ثم يتسلط عليك ويقتلك. ورد الآبق ليس بلازم، فقد يرى الناس الأباق يرونهم ويتركونهم، كل يقول ما في مصلحة، علي خطر وليس لي مصلحة، ليس لي أجرة في رده، يعني ما سمعت أن صاحبه جعل جعلا. فلذا فرق الفقهاء رحمهم الله بين الآبق من العبيد وبين الشارد من البهائم، فقالوا الشاردة من البهائم لا يجعل لرادها شيء إلا إن كان المالك قد جعل، إن لم يجعل المالك فلا نعطي الراد شيئا. الآبق حتى لو لم يجعل صاحبه له لراده شيء نلزمه. قالوا فيه روايتان، رواية عن الإمام أحمد يقول لما سئل عنها سكت وقال ما أحفظ فيها شيء صحيح، فلا ألزم الرجل بما لم يلتزمه، لأن رد الآبق قد يطلب مبلغ كبير. ثم إن السيد أحيانا يقول دعه يهرب، دعنا نستريح من شره، لأنه لو كان عندنا آذانا فإذا هرب وتوقع أننا سنبحث عنه ذهب بعيدا فسلمنا من شره. فقد يبشر السيد فيقال بأن عبدك الشرير أبق، فيقول الله يبشرك بالخير، قال إن السريح من شره، إحنا خايفين منه ليل نهار. فلذا الإمام أحمد رحمه الله توقف في هذا، قال ما ألزم الرجل بشيء ما التزمه. وهذه التعليلات التي ذكرتم ليست بلازمة، قد يشرد من بلاد إسلامية إلى قرية من قرى الإسلام يختفي فيها ولا يذهب للكفار، فأقول لا ألزمه بشيء. وهذا قوله، معنى قوله فيه روايتان، وإن رد آبقا من غير شرط ففيه روايتان، إحداهما الرواية الأولى لا جعل له لما ذكرنا، لأنه ما لم يجعل له صاحبه شيء لا جعل له، إن رده شكرناه وإن لم يرده فلا يلام ولا نعطيه شيئا على رده ما دمنا ما أخرجنا شيئا على الرد. نعم. والثانية، والثانية له الجعل، لأن ذلك يروى عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، ولا يعرف له مخالف في الصحابة، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل في الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا، ولأن في ذلك حثا على رد الأباق وصيانة عن الرجوع إلى دار الحرب وردتهم عن دينهم، فينبغي أن يكون مشروعا. الرواية الثانية أن له أجرة، لأن هذا قالوا روي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم وأرضاهم في زمن الصحابة، ولم يعرف لهم مخالف في زمنهم، فنلزم السيد بجعل لمن رد عبده الآبق وإن لم يجعل شيئا. فهذا مبني على ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك ما ورد عن النبي وهو حديث ليس بالقوي. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل في الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم، يعني خرج من حدود البلد عازم على الهروب، فجعل فيه دينارا أجرة لمن رده. فرد الآبق فيه روايتان: الرواية الأولى أنه لا جعل له إلا إن جعل له، والرواية الثانية أن له جعل وإن لم يجعل، لأن هذا رؤيا عن الصحابة رضي الله عنهم، ويروى فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب البيوع والأقضية، وروي عن عمر بن دينار وابن أبي مليكة مرفوعا وهو منقطع، يعني هذا الحديث ما يصلح للاستدلال به استدلالا كاملا، وإنما يستأنس به. وفيه تعليل في جعل العوض والجعل، قال: صيانة عن الرجوع إلى دار الحرب، لأن الغالب أن العبد إذا هرب وأبقى من سيده فإنه يذهب إلى بلاد الحرب. ولما؟ لأن أصله أخذ من هناك، لأنه ما صار عبد ورقيق إلا وهو مأسور من بلاد الحرب من بلاد الكفار، فأصله كافر، فقد يرتد عن الإسلام وقد يلحق ببلاد الكفار، وإن لم يكن مسلم قد يكون يدل على عورات المسلمين لأنه دخل بلاد الإسلام وعرف المداخل. فقالوا في رده مصلحة عظيمة وفي تركه ضرر، فلذا نجعل لراد الآبق جعلا وإن لم يجعل ذلك سيده. فينبغي أن يكون مشروعا، يعني أنه مأمور به شرع ويعطى مقابل عمله ذلك. وقدر الجعل دينارا أو 12 درهما لما روينا للحديث السابق، يعني الجعل يجعل دينار أو 12 درهما، لأن الدينار في ذلك الوقت 12 درهما. ولأن ذلك يروى عن عمر وعلي رضي الله عنهما وعن أحمد أنه إن رده من خارج مصر فله 40 درهما، وإن رده من مصر فله دينارا، لأنه يعني إن رده من داخل البلاد فله دينار، وإن رده من خارج البلاد فله أكثر من هذا، له 40 درهم، لأن الدينار كما تقدم 12 درهم. لأنه يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه، وسواء كان ذلك كقيمة العبد أو أقل أو أكثر، يعني أن هذا الجعل هو الواجب سواء كانت قيمة العبد أكثر من هذا أو أقل. قد يكون العبد مثلا قيمته 30 درهم والجعل المجعول لرده 40 درهم مثلا، فقد لا يستفيد سيده، لكن نقول في إباقه ضرر على المسلمين، فجعل الجعل لرده حتى لا يحصل الضرر. فإن مات السيد استحق الجعل في تركته. فإن مات السيد قبل رد الآبق فإنه يكون دينا عليه، يؤخذ من تركته، لأن جميع الحقوق على الرجل إذا مات تؤخذ من تركته قبل قسمة الميراث. وما أنفقه على الآبق في قوته رجع به على سيده، سواء رده أو هرب منه في بعض الطريق. أما ما أنفقه عليه في قوته، لأن العبد الآبق يختلف عن البهيمة، البهيمة قد لا يلتزم مالكها بنفقتها، يقول دعها ترعى تأكل من الأرض، تأكل من العشب. الآبق يحتاج إلى نفقة، وقد يحتاج إلى أجرة ركوب أو تذكرة بالطائرة أو تذكرة بالباخرة، ويحتاج إلى لباس يستر به عورته ويصلي به، ويحتاج إلى طعام وشراب ونفقة، ويحتاج إلى سكن مثلا إذا كان أتى به من مكان بعيد مساكن في الطريق، فهذه تعتبر نفقة. فنفقة الآبق تلزم السيد على كلا الحالين، سواء على الرواية الأولى التي لم يجعل فيها جعل، وعلى الرواية الثانية التي يستحق الجعل. فالنفقة واجبة لأن فيها محافظة على نفس آدمي، بخلاف البهيمة، فالبهيمة ترعى من العشب ومن الأرض، ولا يلزم القابض عليها أن يقدم لها العلف، وإنما يتركها ترعى. وأما الآبق فيحتاج إلى نفقة لا تحتاجه البهيمة، فلذا قال: وما أنفقه في رده فيلزم السيد، سواء قلنا بلزوم الجعل أو لم نقل به، وسواء سلمه أو لم يسلمه، يعني أنفق عليه، أحضره من بلاد بعيدة وأنفق عليه، فلما وصل إلى أطراف البلد استغفل صاحبه الذي أحضر فهرب مرة أخرى، فهل له جعل حينئذ؟ حتى لو جعل له الجعل ليس له شيء، لكن له نفقة، له ما أنفقه على الآبق، لأن الإنفاق هذا مأمور به شرعا وواجب، ولا يجوز أن يربط ولا يطعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.